مطلقا فقد أثبتنا الباطل الذي فيها. وإذا نفينا التشبيه وقلنا ما في تشابه بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوق فقد أنكرنا الحق الذي فيها. فلذلك لفظ التشبيه لفظ مجملة يراد بها معنيين، معنى حق ومعنى باطل. فالمعنى الصحيح الذي نفاه القرآن ودل عليه العقل أن تقول أن خصائص الرب سبحانه وتعالى يوصف بها شيء من المخلوقات، هذا التشبيه باطل ننكره. أو نقول أن هناك شيء من المخلوقات يماثل الله في شيء من صفاته، هذا تشبيه باطل. فنفي هذا التشبيه حق، نفي التشبيه بهذا المعنى أن يكون هناك شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى يوصف بها شيء من المخلوقات، أو هناك شيء من خصائص المخلوقات يوصف بها شيء من صفات الرب، هذا التشبيه ننكره. فإنكار هذا التشبيه حق. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق نقول هذا مشبه، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق نقول هذا مشبه، وهذا التشبيه ننكره. أما التشبيه فقد اختلفت الفرق التشبيه الباطل في ذكره، منهم المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إثبات الصفات تشبيه، نقول له هذا باطل. يقولون إثبات الصفات من أثبت لله شيء من صفاته فقد يقع في التشبيه، نقول لا، هذا إنكار التشبيه بهذا المعنى إنكار باطل. فإنهم يقولون الله لا ليس له قدرة ولا علم ولا حياة، لماذا؟ قال لأن العبد موصوف بهذه الصفات. فإذا وصفنا الله بأن له قدرة وعلم وحياة وقلنا العبد له قدرة وعلم وحياة وقعنا في التشبيه، قلنا لا، هذا التشبيه هو الباطل. هذا قول المعتزلة. واضح هذا الشريح يا أخوان؟ أحد يستطيع أدلنا هذا الكلام باختصار؟ ما هو التشبيه الذي إذا أنكرناه فإنكارنا له صحيح؟ ما هو التشبيه الباطل الذي ننكره؟ أيوه، بمعنى التمثيل أو العكس. أو العكس، أن تقول هناك مخلوق مشترك مع الخالق في شيء من خصائصه، أو تقول أن الخالق سبحانه وتعالى يشارك المخلوق في شيء من صفاته أو من خصائصه، هذا التشبيه باطل ونحن ننكره وإنكارنا إياه صحيح. ما هو التشبيه عند المعتزلة؟ إثبات الصفات لله، هذا قول المعتزلة. كيف يكون الرد عليهم؟ اقرأ. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. حط لكم إشارة فوق، إيش مكتوب؟ تورط المعتزلة. إذا أنكر الصفات وينكر الصفات ويقول تشبيه، لكن هو ماذا يصنع المعتزلة؟ يثبت الأسماء. فانظر ماذا قال له، ولازم هذا القول، إذن لا يقال له حي عليم قدير، والمعتزل يثبت هذا. فيقال له أنت تثبت حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته، أنت تنكر هذه الصفات لكن تقول يعني تثبت هذه الأسماء لله، أنه سميع وأنه بصير وأنه مريد، والعبد يتصف بها والعبد يسمى بهذه الأسماء. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. أحسنت. طيب كيف الحوار الآن معهم؟ هم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات بدعوى، ينكرون الصفات بدعوى إيش؟ الفرار من التشبيه. طيب يثبتون الأسماء، طيب الأسماء أليست هذه الأسماء التي أثبتوها يسمى بها المخلوق؟ بلى. طيب فأنت الآن أمام خيارين، إما أن تنفي الأسماء أيضا لأن المخلوق يسمى بها فتصبح ماذا؟ جهمي،

وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. هل يقصد من المخلوق؟ نعم. وقال: وإنه لذو علم لما علمناه. المخلوق. نعم. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. إيش مفهوم هذا الكلام؟ هناك أتى بنصوص فيها أن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بأسماء، وليس المسمى كالمسمى. وهنا وصف الله ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم صفات الله بأسماء، ونفس هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها المخلوق. فإذا قلنا في الأسماء الاسم، وين اشتركوا في الأسماء إلا أن المسمى ليس كالمسمى، هكذا نقول في الصفات، وين اشتركوا في أسماء هذه الصفات إلا أن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى من المعتزلة الآن استلموا دور من الأشعر. يلا يبدأ الأشعر. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. أحسنت. الآن الأشعري يفرق بين صفات الله، المعتزل لا يفرق بين الصفات، كل الصفات فيها، كلها تشبيه عندهم. جاء الأشعري لا يفرق بين الصفات، يثبت البعض وينكر البعض الآخر. فينكر أن يوصف الله بالرضا والغضب والحب والبغض، قال هذا تشبيه، ويثبت الإرادة والكلام والسمع والبصر، ويقول أنا أثبتها على الوجه اللائق بالله. شوف، يقول أثبت الإرادة والكلام والسمع والبصر، لكني أثبتها على وجه يليق بالخالق. فماذا يقال له؟ قل فيما نفيته، يعني من الرضا والغضب والحب والبغض، هذا الذي أثبته الله ورسوله لله، قل فيما نفيته مثل القول فيما أثبته. فكما أن القول الذي أثبته قلت ينقسم إلى ما يليق بالخالق وما يليق بالمخلوق، وأنا أثبت للخالق ما يليق به، فقل فيما نفيته نفس القول، قل أن الرضا والغضب والحب والبغض منها ما يليق بالخالق ومنها ما يليق بالمخلوق، فاثبت هذه على ما يليق بالخالق وانتهى الموضوع. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والسبب لأن القائل واحد والموصوف واحد، فكيف تفرق بين المتماثلات؟ والذي يفرق بين المتماثلات عبد الرحمن يقول مجنون، لأن هذا من خصائص العقلاء، من خصائص العقلاء الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفين، هذا العاقل. فالذي ما يستطيع يفرق بين المتماثلات ولا يعني الذي لا يستطيع أن يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات هذه عنده نقص في العقل، ولا لا يا أخوان؟ نعم. نأخذ الآن يعني تدريب، نأخذ أشعري، نريد واحد يتقمص دور الأشعري. والله خايفين تلصق به التهمة، أنا تقمص دور الأشعري. أريد واحد منكم كلكم سلفيا، واحد يبدأ يناظرني، يبدأ السلفي يسألني عن معتقدي. يلا عبد الرحمن تفضل، سألني عن معتقدي كأشعري. الأسماء والصفات، أنا أثبت الأسماء لله سبحانه وتعالى، أما الصفات فأثبت لله سبع صفات. أثبت أن الله سبحانه وتعالى حي سميع بصير متكلم مريد، وأنكر يعني الأشعري والأشعري ينكر الغضب والرضا والمحبة والبغض. نعم، هذا مذهب الأشعري، إثبات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، وينكر المحبة والرضا والغضب والكراهية. يقول هي مجاز في حق الله، مجاز، أو يقول يعني مجاز بمعنى أن مثلا غضب الله يعني أراد عقوبتهم، ومحبة الله يعني أراد ثوابهم، يفسرها بالإرادة، أو يفسرها مباشرة بالمخلوقات. فغضب الله هذا العذاب الذي حصل بهم، ومحبة الله هذه النعمة التي نزلت بهم، فيفسر محبة الله بنزول المطر، ويفسر غضب الله بالعقوبة نفسها فيفسرها بالمخلوقات، أو يفسرها أولها بالإرادة. هذا مذهب الأشعري. يلا كيف ترد عليه؟ أين؟ طيب جيد، هات المثال. اسألني ما قولك في الإرادة والكلام وكذا، اسألني، تقول قوله في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فما قولك في الإرادة؟ إيه، فأجيبك أن الإرادة أنا أثبتها على ما يليق بالخالق، فأقول الإرادة من قسم إلى ما يليق بالخالق وما يليق بالمخلوق، فأنا أثبت الإرادة على ما يليق بالخالق، فكل الصفات التي أثبتها أثبتها على ما يليق بالخالق. نعم، فتقول فكذلك المحبة والرضا والغضب من قسم إلى ما يليق بالخالق وإلى ما يليق بالمخلوق. فإذا قلت لك أنا لا أفهم من الغضب إلا غليان دم القلب من أجل الانتقام، فالإرادة هي ميل النفس لجلب ما ينفع دفع ما يضر، أصيح أنا أقول لا، هذه إرادة المخلوق، فتقول لي وذاك غضب المخلوق، وذاك غضب المخلوق. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فتكون خيرني الآن بين أمرين، إما نعود إلى مذهب السلف فأثبت كل الصفات بالإضافة إلى ما أثبته من الأسماء لأن القائل واحد والموصوف واحد وكلها متماثلة، أو ماذا أصنع؟ أنكر جميع الصفات فتوجه إلى مذهب المعتزلة، وهذا لا نريده له، نريد له هذا المفرق بين الصفات أن يعود إلى مذهب السلف فيثبت الصفات جميعا فيكون سلفي، هذا ما نريده له. نعم، نعم. المعتزلة لا توجد في عصر الحاضر فرقة تسمى معتزلة خلاف الأشعرية، لكن الفكر الاعتزالي ذهب في فرق كثيرة، في الأباضية، في الزيدية، في الشيعة الاثنى عشرية، فمعتقدات المعتزلة توزعت في الفرق. وهناك من الناس وهو لا يعني لا يسمى معتزلي بهذا الصراحة، لكن هو ينهج منهج المعتزلة في استخدام العقل وتقديس العقل، ويطالب الآن بإحياء تراث المعتزلة مرة أخرى، وبعضهم يعني يقول أن قتل الجعد بن درهم أكبر مصيبة حدثت في تاريخ المسلمين، لأنه قدس العقل ويتباكى على هؤلاء وعلى جهم بن صفوان وعلى أئمة المعتزلة. يوجد هؤلاء أحيانا يسمون أنفسهم العقلانيين العصرانيين. هم يسمونها تأويل تحريف، هو في الحقيقة تحريف، لكن هم سموه تأويل ليروج بين الناس، لأن التأويل كلمة من قريبة من التفسير، وأن الإنسان هذا، لكن التحريف نعم هذا مذهب الأشاعرة. طيب في فروقات يسيرة نذكرها لكم. الماتريدي يضيفون صفة ثامنة يسموها صفة التكوين، فيؤولون الصفات الفعلية بدل ما تؤول الأشاعرة بالإرادة، حوالي يفسرون يؤولونها بالتكوين، فكون الله كذا، كون الله كذا يعني غضب عليهم فكون العقوبة، وهكذا يعني في فروقات يسيرة بينهم، إن شاء الله يكون في مناسبة يعني تستطيع أن تقول ذلك، أن كلهم كلابين، كلهم يعني أخذوا بالفكر الكلابي، سواء الأشعري أو الماتريدي. الأشعري الماتريدي تستطيع أن تقول أنهما قرينان في فترة واحدة، وكلاهما مصدرهم الكلابي. هذا عندك الآن، هذا شرح، لكن لكل يعني كتاب فيه، يعني كل فرقة لها كتاب معاصر الآن تكلم عنها. يعني الأشاعرة فيها رسالة صغيرة للشيخ سفر منهج الأشاعرة في العقيدة، فيه رسالة كبيرة 3 مجلدات للدكتور عبد الرحمن محمود، فأنت عندك هذا. والماتريدية في شمس الدين الأفغاني رسالة دكتوراه مجلد ضخم أو مجلدين أظن تطبع تارة كذا، وفيه لواحد الحربي هنا اسمه الأول أيضا له رسالة عن الماتريدية، وفيه رسالة للدكتور محمد الخميس صغير عن الماتريدية ممتازة، منهج الماتريدية في العقيدة. نعم ننتقل الآن لدور المعتزلي، يعود مرة ثانية للمعتزلي. نعم يقرأ. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، هذا للأسف أشعري فرح بدل ما يستسلم ويدخل مذهب السلف، لا تورط، فماذا قال؟ قال خلاص أنا أصير معتزلي، أنكر الصفات. قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه وترتاح، أو أنك في النهاية تنكر الأسماء أيضا. فهذا المعتزلي كيف تناقشه؟ يبدأ المعتزلي يشرح مذهبهم، فهو يثبت الأسماء ويقول الله حي عليم قدير، لكن ينكر الصفات الحياة والعلم والقدرة. فالسلف يقول له لماذا فرقت بين الأسماء والصفات؟ والقائل واحد، والمسمى والموصوف واحد، فهو الذي سمى نفسه بتلك الأسماء وهو الذي وصف نفسه بتلك الصفات، فكيف تفرق بينها؟ فيقول المعتزلي إثبات الصفات يلزم منه التشبيه بالمخلوقين، فهو يقول المعتزلي لا يعرف الشاهد ما هو موصوف بالصفة إلا ويكون جسما، فيقول له السلفي وكذلك لا نعرف في الشاهد ما هو مسمى باسم حي عليم قدير إلا ويكون جسما. فأنت أمام أمرين، الأول أن تثبت الصفات على ما يليق بالله كما أثبتت الأسماء، ونحن نفرح بك وأصبحت سلفي بحمد الله في باب الأسماء والصفات، فالقول في الصفات كالقول في الأسماء، وهذا ما نريده لك، وتعود إلى المذهب الحق. وإما أن تنفي الأسماء أيضا فتصبح جهمي، وهذا ما نريد، ما لا نريده لك، وسيكون لك حوار آخر. فماذا نقول له؟ نقول له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، القول في الصفات كالقول في الأسماء. ماذا تقول لمنكر الأسماء؟ نحن نقوله لك عندما تنكر الصفات، كما أنك لما تقول للشخص اللي ناقشك في الأسماء لا أنا أثبت الأسماء على ما يليق بالله، فنحن الكلام هذا نقوله لك في الصفات، نحن نثبت الصفات على ما يليق بالله. فما يقوله المعتزلي الذي ينكر الصفات، ما يقوله لمنكر الأسماء للجهم، نحن نأتي ونقول له في باب الصفات التي أنكر. واضح يا أخوان هذا الحوار؟ نعم. الآن الدور على غلاة الباطنية والفلاسفة. نعم. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، هذا متعصب، هذا أشعري ناقشنا فتعصب فصار إيش؟ معتزل. ناقشنا فتعصب فصار باطني فلسفي. نعم. بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه. تقول موجود، تقول الله موجود حق قائم بنفسه ولا لا؟ نعم. فلا بد أن تقول ذلك. أيوة. والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. إذن لا بد أن تقول أن الله موجود حق قائم بنفسه. طيب والجسم موجود حق قائم بنفسه. أي جسم، أي شخص، هذا الشخص موجود قائم بنفسه، والله عز وجل موجود حق قائم بنفسه، ومع هذا تقول وجود الله يليق به ووجود المخلوق يليق به. فما تقوله في الوجود قله في ماذا؟ في الأسماء والصفات. فنرد عليه بهذا القاعدة، القول في الأسماء والصفات كالقول في الوجود. فكما أنك تثبت أن الله موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود حق قائم بنفسه، لكنك تفرق بين الاثنين فتقول وجود الله يليق به وجود المخلوق يليق به، فقل هذا الكلام في الأسماء والصفات. واضح يا أخوان؟ أو أنكر أن الله موجود وتصبح من ملحد، وللأسف بعضهم سيلحد، سترون من الباطنية من يلحد. واضح هذا النقاش يا أخوان ولا في صعوبة؟ نعم. طيب ماشي. المناظرة مع الباطنية والفلاسفة، البداية عند الباطنية يشرح مذهبه، يقول أنا، يقول هو ينكر الأسماء والصفات، وأي صفة ثبوتية، ولا يصف الله إلا بالصفات السلبية. طيب إيش السبب؟ قال لو وصفته بأي صفة ثبوتية سأشبه بالموجودات، وكذلك إذا سميته حي عليم قدير فهو يفر من ماذا؟ من التشبيه بالموجودات. فنقول له أنت ستقع في ماذا؟ في التشبيه بالمعدومات. فيقال له إن قولك عن الله بأنه ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير هذا تشبيه بالمعدومات، وذلك أقبح من تشبيه الله بالموجودات. فأنت أمام خيارين، فكما أنك تثبت لله ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين، فأثبت له أسماء وصفات لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين، فتعود إلى مذهب السلف بأن تعتقد بأن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. فكما أن لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقات فكذلك أسماء وصفات. القاعدة، القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، القول في الإثبات كالقول في النفي. فكما أنك تقول أنت تصف الله بالنفي أنك ما وقعت في تشبيه المعدومات، فكذلك عندما تصفه بالصفات الثبوتية لن تقع في تشبيه الموجودات. الثاني أن تنفي كذلك وصف الله بالصفات السلبية حتى ما تقع في التشبيه المعدوم، فتصبح لا تصف الله لا بالإثبات ولا بالنفي، فتصبح يعني غلاة الغلاة. وعندئذ تنتقل الفلاسفة الباطنية الغلاة الذين يصفون الله برفع النقيضين، يقولون لا موجود فرارا من التشبيه الموجودات، ولا معدوم فرارا من تشبيه المعدومات. خليك مع هؤلاء أو ارجع المذهب السلف أحسن. نعم. يقرأ الآن، يأتي دور الملاحدة الباطنية. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ملحد لكنه سيحاول يلفها ويدور، يلفها ويدور. نعم. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. يحاور بس يثبت الوجود لأن هذا ألحد الآن. هذا مرة أخرى ما أشد أطعنا. فإن قال أنا لا أثبت شيئا، فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. هؤلاء حقيقة الباطنية كما وصفهم شيخ الإسلام، أن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يقول أنه ينكر واجب وجود الواجب، والواجب يعني الله، فالله وجوده، فالله واجب الوجود، والمخلوق ممكن الوجود. إيش معنى واجب الوجود؟ واجب الوجود أن الذي لم يسبق بعدم ولا الحق وفناء، واجب الوجود. والمخلوق ممكن الوجود يعني مسبوق بعدم الحق وفناء. فهو يقول أنه ينكر واجب الوجود. طيب إذا أنت ملحد، قل إنك ملحد وخلاص ريحنا. فهو الآن يناقش مناقشة ملحد حتى يثبت أن الله موجود. أعوذ تسمي نفسك مسلم، هذا كلام فاضي. فالآن هو يثبت له أن الله لا بد أن نثبت، طالما هذه مخلوقات ونحن مخلوقين ممكن الوجود، ممكن الوجود لازم يكون وجوده بواجب الوجود، لا بد أن ينتهي بواجب الوجود، لأن الفعل الحادث لا بد له من محدث، ووجود المخلوقات لا بد له من خالق، والخالق لا بد أن يكون واجب الوجود حتى لا يفتقر إلى من يوجده. فهو يناقش مناقشة ملحد. فإما أن يصرح بأنه ينكر وجود الله ونحن سنثبت له أدلة وجود الله ويريحنا، وإلا أن نثبت واجب الوجود، وبالتالي كما أنه في الوجود يفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود، يفرق كذلك في باب الأسماء والصفات. لا بد أن نثبت الوجود، لا بد أن نثبت وجود الله، لا بد. هذا إذا أنكر آخر صار ملحد. فهنا الآن تراجع معه حتى وصل إلى مرحلة الوجود، لا بد أن نثبت ذلك. فهو يقول أنا أقول لا موجود ولا معدوم، نقول له هذا تشبيه لله في الممتنعات، فأنت تفر من تشبيه الله بالمعدومات والموجودات، فتقع في تشبيه الله بالممتنعات، رغم أنه ليس فيما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا أي تمثيل بذلك، لتقع في تمثيل الله بالممتنعات، ممتنع الوجود. ما هو الشيء الذي لا موجود ولا معدوم؟ الممتنع، الممتنع. فأنت لابد أن تثبت بأن الله موجود، ووجوده مختلف عن وجود المخلوقات، فعندئذ تعود إلى مذهب السلف الصالح بإثبات الأسماء والصفات كما أثبتت الوجود، فإن القول في الأسماء والصفات كالقول في الوجود. وإما أن تصرح بأنك ملحد تنكر وجود الله، فنثبت لك وجود الله وأن وجود الله لم يسبق بعدم ولا الحق منا، فكذلك أسماء وصفات. الآن سيبدع يعني ابن أبي العز في نفي التمثيل بالعقل. نعم. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. نعم. يقول ثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب الوجود والآخر ممكن الوجود، لأن ممكن الوجود ونحن المخلوقين مسبوقين بعدم بالمشاهدة. الإنسان كان معدوما ثم وجد ثم بعد وجوده يعدم، وهكذا كل الناس، وهكذا كل الشجر، نرى هذه الشجرة كانت معدومة ثم وجدت ثم بعد وجودها تعدم، فهكذا كل الشجر، وهكذا الصخور، وهكذا الأرض، وهكذا السماء. نسلط النظر على جزء من السماء سنرى أشياء كانت معدومة ثم وجدت ثم بعد وجودها تعدم، فكذلك كل السماء. فنقيس ما غاب عنا على ما شاهدنا، فكل العالم كذلك كان مسبوقا بعدم ثم وجد ثم بعد وجوده يعدم، فهذا كل العالم ممكن الوجود. فممكن الوجود محتاج إلى واجب الوجود حتى يوجده، حتى لا يكون هناك تسلسل في ماذا؟ في الفاعلين. لابد في النهاية نصل إلى خالق، هذا الخالق غني عما سواه، غني عما يوجده، وهو الذي أوجد المخلوقات. فلابد من هذه القسمة، لابد من وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قدم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، وهكذا، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. لكن نفرق بين الوجودين، فإذا فرقنا بين الوجودين لا يمكن بأي حال من الأحوال يكون هناك تماثل في الأسماء والصفات. كيف؟ نسمع وبين لكم. نعم. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. من استطيع يشرح هذا؟ نحن الأسبوع القادم إن شاء الله أغلب الشرح سأخليكم أن تشرحون، خلاص أسبوع كامل أنا أشرح، صار عندكم دربة الآن، ولا لم تصبح الشرائح القادمة إن شاء الله تحاول. من يستطيع أن يثبت بطلان التماثل عقلا وهو مذكور الآن أمامك؟ من فهم كيف مستحيل أن يكون هناك مماثلة بين أسماء وصفات الخالق وبين أسماء وصفات المخلوق؟ مستحيل عقلا. كيف؟ يقرأ تأمل، أعطيتم دقيقة، يقرأ هذا الشريح، هذا موجود الكلام فيها. أريد واحد يقوم عند اللوحة ويشرح لنا هذا الكلام. من له؟ لا إن شاء الله. يا شباب طلاب المعهد معهد الحرم، دار الحرم.